تحتاجها الطائفة المؤمنة حين يتسلط عليها عدوها وحين تكون مستضعفة في الأرض، وما جعل الله ذلك إلا خيرا لهم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما قدر الله عز وجل أن يتسلط فرعون على بني إسرائيل، ولا أن يتسلط كل ظالم وكافر على أهل الصلاح والإيمان، إلا لأجل أن يزدادوا إيمانا وتسليما، لأنه يحب ذلك. والكفرة أهون على الله من الزعلان، والدنيا بأسرها أهون على الله عز وجل من جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها كأسا. وكيف لا وقد مد الله عز وجل عمر أعدى أعدائه إبليس مدة الدنيا بأسرها لا يموت فيها إلى يوم يبعثون، مد الله عمره. فإذا وجدت من يمد في عمره وسلطانه سنين فلن يكون شيئا بالنسبة إلى عمر إبليس. وإبليس أشد عداوة، وهو مصدر الكفر والشرك والظلم والفساد في الأرض حيث وسوسته لبني آدم. فإذا رأيت ذلك علمت أن الله سبحانه وتعالى لهوان الدنيا عليه وهوان الكفرة والمجرمين أعدائه عليه أعطاهم ما أعطى، وهو سبحانه وتعالى قدر ذلك لتنفذ أوامره من أهل الإيمان ليقتربوا من الله عز وجل أكثر. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي اتخذا بيوتا لقومكما، واعلموا مواقع هذه البيوت، وذلك حتى تبقى هذه الرابطة بين النبي وبين أتباعه، بين أهل الإيمان بعضهم وبعض. وذلك أن هذه الرابطة القوية الأخوة في الله سبحانه وتعالى، رابطة الحب في الله، هي من أعظم ما يهون على المؤمنين البلاء الذي يصيبهم في مرحلة استضعافهم. وهذا الأمر لا بد أن يعيه أهل الإيمان. وقد قال كثير من المفسرين في قوله عز وجل واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوا بعضها يقابل بعضا، وذلك حتى يقترب من بعضهم وتتوثق العلاقة فيما بينهم. وتباعد القلوب هو من أعظم أسباب تسلط الأعداء، وإذا اقتربت القلوب كان ذلك من أسباب النصر بإذن الله تبارك وتعالى. ونهى الله عز وجل عن التنازع والفشل، إذ هو سبب الخسران والهزيمة بلا شك. ونحن نرى أثر ذلك في أمة الإسلام في زماننا هذا، وقد بلغت آلاف أكثر من 1,000,000,000 إنسان، ومع ذلك تسلط عليها عدوها لما افترقت كلمتهم ولما تباعدت قلوبهم. ولا شك أن التقاء الأبدان على طاعة الله سبحانه وتعالى سبب لاجتماع القلوب بإذن الله، ولو عجزوا عن أن تجتمع أبدانهم إلا أن الرابطة الإيمانية التي بينهم إذا قويت وتمكنت كان بإذن الله تبارك وتعالى سببا لنصرتهم على عدوهم. قال عز وجل يا أيها النبي، قال عز وجل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، قال سبحانه وتعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. فجعل النصرة قارينة الألفة، جعل نصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم قرينة تأليف القلوب بين المؤمنين بعد أن كانوا أعداء، كما ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالأخوة التي يحبها الله عز وجل هي الأقوة فيه ولأجله، والسحاب فيه سبحانه وتعالى موجب لمحبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في، حقت محبتي للمتجالسين في، حقت محبتي للمتبادلين في، حقت محبتي للمتناصحين في. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وهذه الأخوة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب تهوين ما يحصل لأهل الإيمان في فترة بلائهم وامتحانهم بتسلط عدوهم. والتفسير الثاني في قوله سبحانه وتعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا في بيوتكم، وذلك إذ عجزوا بسبب تسلط آل فرعون عليهم من أن يصلوا في أماكن عبادتهم في مساجدهم. وذلك أمر عظيم الأهمية كذلك أن تكون البيوت محلا للعبادة، فإذا عمرت بعبادة الله عز وجل وذكره كان ذلك من أعظم أسباب سكينة القلوب، ومن أعظم أسباب نزول النصر من عند الله عز وجل. ولا بد أن تكون الأحوال الإيمانية لأهل الإيمان مرتبطة ارتباطا وثيقا في تصورهم عما يقع لهم في ميزان القوة والضعف مع عدوهم. فكلما اقتربوا من الله عز وجل بصلاتهم وصيامهم وذكرهم وتلاوتهم كلما قواهم الله عز وجل، وكلما اقترب ما وعد الله سبحانه وتعالى من الوعد الحق بنصرة الحق وأهله بإذن الله. وإذا نقص الإيمان ونقص التسليم، إذا نقص الإيمان والإسلام في قلب العبد أو في قلوب الطائفة المؤمنة كان ذلك إيذانا بطول فترة المحنة والبلاء، نسأل الله العافية. ولا شك أن الصلاة في المساجد أفضل من الصلاة في البيوت في الفريضة، وهذا الذي يؤمر به في الفرائض كلها إذا أمكن ذلك. ولكن لا تجعلوا بيوتكم قبورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالبيت الذي ليس فيه صلاة هو كالقبر لا يصلى فيه، لأن القبور لا يصلى فيها. فينبغي لأهل الإيمان أن يكثروا من الصلاة في بيوتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة إلا الفريضة. وإذا كنت أيها المسلم تتشوق إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشد الرحال للصلاة هناك عبادة وقربة لله عز وجل، إذ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومسجدي هذا. فإذا كان الإنسان يسد الرحال المسافات البعيدة ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكنه أن يحصل على أفضل من صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النافلة، وهو أن يصلي في بيته، حيث ذلك أقرب إلى الإخلاص وإلى الخشوع، وإلى أن ينزل الله عز وجل السكينة على أهل البيت ويدفع عنهم السوء. وتتربى الأمة تربية عبادية تختلف عن تلك التربية التي يكون الناس فيها أمام بعضهم بعضا، فكلنا يحتاج إلى ذلك بلا شك. واجعلوا بيوتكم قبلة، وكلا التفسيرين معناه صحيح، وأمره والأمر الذي دل عليه وهو اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا لتتوثق العلاقة بينهم وتزداد الأخوة فيما بينهم، وأن يصلوا في بيوتهم ويكثروا من العبادة، كلا الأمرين من أعظم أسباب إزالة سلطان الكفرة والمجرمين وأعداء الدين. فهذه واجبات مرحلة الاستضعاف التي قدر الله عز وجل أن يمر بها أهل الإيمان وأن تمر بها الطائفة المؤمنة، وذلك لحكمته البالغة، لكي يتعبد أهل الإيمان بأنواع العبادات، ولكي يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي يخلصوا له وحده ولكيف تعلق قلوبهم به سبحانه وتعالى دون من سواه، ولكي تنقطع الأسباب أمامهم فلا يجدون إلا إلى الله عز وجل مفرا ومهربا، فلا ملجأ من الله إلا إليه. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وهذه الإقامة للصلاة أمر عظيم الأهمية في حياة المسلم، إذ الصلاة صلة بينه وبين الله عز وجل، وذلك بأن يقيم ركوعها وسجودها وخشوعها حتى يحصل على الفلاح وتطمئن نفسه وتقر عينه، فإنما الطمأنينة وقرة العين في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. وذلك إذا حصل الخشوع ولم تكن ثقيلة على الإنسان، قال عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وإنما تكون الصلاة ثقيلة إذا لم يجد الإنسان لها طعما لعدم خشوعه فيها، فتصير تحريك عضلات وقياما على الأقدام وكلفة بلا طعم، فلا تكون كذلك مؤثرة أثرا إيجابيا في حياته، فينصرف منها كما دخل فيها، فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ونسأل الله العافية. وينصرف المرء من صلاته وليس له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها، عد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر عسرها. فانظر يا عبد الله ماذا يكتب لك من صلاتك، فإن صلاتنا مفتاح نصرنا، وإنما ننصر بالصلاة والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمر بإقامة الصلاة في كل المواضع، ولم يقل صلوا، وإنما قال أقيموا الصلاة، وهذا أمر إضافي زائد على مجرد الصلاة. أقيموا الصلاة ليس في موضع من القرآن وصلوا، وإنما أمر بإقامة الصلاة، والله أعلى وأعلم. وذلك لأن حضور القلب فيها سبب أساسي لتأثيرها المطلوب، وحضور ذكر الله عز وجل في القلب هو أعظم غاياتها، كما قال عز وجل لموسى: وأقم الصلاة لذكري. وكما قال عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تتضمن نهيا للإنسان عن الفحشاء والمنكر، وما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وذلك أن النهي عن الفحشاء والمنكر هو من باب العلاج، وذكر الله هو من باب الغذاء، غذاء القلوب الذي لا تحيا إلا به. ولذا كان فعل المأمور وهو ذكر الله عز وجل الذي به حياة القلوب، والذي به تستنير هذه القلوب وترى حقائق الوجود، والذي به تحيا من بعد موتها وتطمئن إلى الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا أعظم مقصود. ولذا كان أكبر، ولذكر الله أكبر، ذكر الله في الصلاة أكبر مما تضمنته من أنواع المنافع الأخرى. وذلك أن ذكر الله عز وجل هو سبب السبق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وليس مجرد تحريك اللسان بهذا الذكر المأمور به، بل الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر ثم التعبير عن ذلك باللسان. وإذا صحت صلاتنا وأقمناها كان ذلك من أعظم أسباب تفريج الكربات وزوال الهموم، بل لا نبعد إذا قلنا أن الأمور العظمى في الحياة التي غيرت وجه الأرض التي غيرت وجه الحياة على ظهر الأرض إنما أعطيها أهل الإيمان من الأنبياء والأولياء في الصلاة. فهذه ليلة بدر التي عبد الله عز وجل هذه الغزوة عبد الله عز وجل بها في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل قائم يصلي ويبكي ويستغيث بالله عز وجل. وفي ذلك أنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فكانت هذه النقطة التحول التي انقلب فيها الأمر على المشركين والتي تغيرت بها موازين القوى على ظهر الأرض إلى يوم القيامة. وخسر إبليس أعظم خسارة لا يرى أدحر لم يرى في صورة أدحر ولا أصغر ولا أذل منه يوم بدر. يرى يوم عرفة في أدحر صورة وأذلها إلا ما رؤي يوم بدر فإنه كان أذل. هذا اليوم أعطي النبي صلى الله عليه وسلم النصر فيه بتلك الليلة وبدعائه وتضرعه في يوم بدر كذلك بالدعاء إلى الله عز وجل بالدعاء لله سبحانه وتعالى. وكما أعطى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ما أعطاهم وهم في محاربهم وعباداتهم فدعوة صادقة في ركعة خاشعة وفي سجدة يقترب الإنسان بها من الله تنقلب بها موازين الأرض والسماوات بإذنه سبحانه. أما علمنا دعوة نوح عليه السلام كيف تغيرت لها الأرض والسماوات؟ الله سبحانه وتعالى سمع دعاءه ففتح السماء ففتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحمله سبحانه على ذات ألواح ودسر. استجاب الله عز وجل دعوته وكذلك الأنبياء. بل لا نقول إن الله سبحانه بل لا نبعد أن إذا قلنا أن الله عز وجل أن الله سبحانه يبتلي عباده المؤمنين بما يكرهه عز وجل فإنه يكره مساءة المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فالله يكره مساءة المؤمن ولا بد له من الموت ولذا قدره عز وجل. فإذا كانت هذه المساءة يكرهها الله عز وجل سبحانه وتعالى لأنه يحب عبده المؤمن فكيف بما يحصل من أمور عظيمة من الفساد وانتهاك الحرمات وسفك الدماء في الأرض ظلما وعدوانا وطغيانا من الكفرة. الله عز وجل يكره ذلك ومع ذلك قدره. وما تردد في هذه الأمور تردده في قبض عبده المؤمن وذلك لأن الله عز وجل يحب أن يسمع تضرع المؤمنين. فهل نستفيد مما قدر الله عز وجل علينا من الآلام والمحن؟ هل نستفيد من ذلك ونعلم لماذا قدرت هذه الأمور؟ الله عز وجل قدرها ليسمع تضرع الناس ليسمع تضرع المحبين ودعاءهم ويرى تقلبهم في الساجدين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عز وجل ويقوم كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وتقلبك في الساجدين. فالله عز وجل يراه يتقلب في الساجدين من أمته صلى الله عليه وسلم وهو أولهم وأعظمهم قدرا. هو سبحانه وتعالى قدر ذلك لنقيم الصلاة لنسجد لنتضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا قال عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فنسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان. ثم بعد ذلك أمر الله موسى صلى الله عليه وسلم بتبشير وأخاه هارون بتبشير المؤمنين وبشر المؤمنين، وذلك بقرب النصر والفرج وعظيم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فالأمور لا تقف عند طريقة واحدة، بل كلها تتقلب، والأمور الدنيا كلها تتقلب موتا وحياة وقوة وضعفا ورفعا وخفضا وعزا وذلا. هو عز وجل الذي يملك ذلك، وهو الذي يدبره، وهو الذي وعد المؤمنين بخير الدنيا والآخرة، فلا بد أن لا يستطيلوا فترة البلاء والمحنة. وهذا الأمر تبشير المؤمنين حتى لا تيأس النفوس، فإن اليأس من طول فترة البلاء ربما يدخل إلى القلوب، كما أخبر الله عز وجل عن الرسل وأتباعهم، قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال ابن عباس: كانوا بشرا. قال عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى الرسل أتتهم مثل هذه الخواطر من شدة البأس الذي أصابهم، فكان لابد من البشارات التي يبشر الله بها أهل الإيمان. وهذا التبشير إنما يكون بوعد الله، وذلك الذي يوقظ معاني الإيمان في قلب المؤمن، لذلك أنه يؤمن بأن الله حق وقوله الحق ووعده الحق سبحانه وتعالى. فلذلك إذا سمع آيات الله عز وجل يستبشر، وتذهب هذه الخواطر التي تقع في نفس الإنسان بوسوسة الشيطان أو بوسوسة نفسه كذلك، فإن الرسل وقع في قلوبهم شيء من ذلك، ولكنه في حقهم كالبرق الخاطف سرعان ما يزول، ويعود إليهم الصيب النافع من الخير والحياة، ويعود إليهم ما كانوا عليه من اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى. وقدر الله ذلك ليكونوا أسوة للبشر لباقي الناس، فيما إذا أصابهم شيء من ذلك أن يفزعوا إلى حقائق الإيمان وإلى تلاوة آيات الله عز وجل التي فيها الحكم القاطع والنص الجازم، لأن النصر آت من عند الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا متكرر في كل الكتب السماوية. قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. والزبور اسم جنس للكتب التي تزبر أي تكتب من عند الله عز وجل من بعد الذكر الأول الذي هو اللوح المحفوظ. فلقد كتب الله في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباده الصالحون، وكتب ذلك في الكتب المنزلة من عنده إخبارا عما كتبه عز وجل في اللوح المحفوظ وفي الكتاب الأول وفي الذكر الذي فيه كل شيء، كل ما هو آت، كل ما علم الله عز وجل وقوعه وهو واقع قطعا. فهذه البشارة تحيي في قلب المؤمن معاني الإيمان، تجددها وتصقلها وتؤكدها وتذهب عنه وساوس الشيطان والنفس الأمارة بالسوء التي تقول له لست على شيء. وإن كان الأمر قد يزداد مع بعض الناس على حسب درجة الإيمان، وكلما اقتبس الإنسان من نور الأنبياء كلما زال عنه سريعا ما يلقيه الشيطان في نفسه أو تلقيه نفسه الأمارة بالسوء في من يأس أو استبطاء استبطاء لوعد الله عز وجل وتعدل لإجابة دعوته. فالله عز وجل نهانا عن أن نستعجل، نهانا عن الاستعجال، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تستعجل لهم. وقال: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وذلك لأن كيده متين سبحانه وتعالى، فلا نستبطئ وعد الله عز وجل. وذلك لأن القلوب تنمو وتكبر من خلال وقاية لها في فترات البلاء، والبلاء للمؤمن كقشرة البيضة للفرخ الذي يحيا به بعد مدة يسيرة بإذن الله. ولو أن الفرخ كسر قشر بيضته قبل اكتمال نموه لهلك، ولكن حين يأذن الله سبحانه باكتمال سمعه وبصره وقلبه وحياته في داخل القشرة، نقرها نقرتين فانفضت كأن لم تكن، وخرج شيئا جديدا. بعد أن كان في صفرة وبياض صار حيا ناطقا سميعا بصيرا، سبحان الله. فكذلك قلب المؤمن يحتاج إلى أن ينمو ويكبر، والبلاء كالقشرة له، والبعض يظنه سجنا له، وليس كذلك، بل هو لحمايته ولحفظه ولاكتمال نموه. فإذا جاء الحين الذي قدره الله، وليس ذلك إلى الفرخ، وليس إلى الناس، وليس إلى صاحبه، ليس إلا إلى الله. الله هو الذي يقدر متى ينكسر ذلك القشر الذي هو لمصلحة ذلك الفرخ. فكذلك البلاء للمؤمن لمصلحته قدر، ولمنفعته وتكميل عبادته وكمال حياة قلبه وسمعه وبصره ووعيه وإدراكه وعقله لحقائق هذا الوجود، قدر الله ذلك البلاء، ثم ينكسر في لحظة ويتحول الأمر إلى شيء آخر بقدرته عز وجل. ولهذا كان لزاما على المؤمنين أن يستبشروا بوعد الله، وبشر المؤمنين، وأن يبشر بعضهم بعضا، وأن يستبشروا باليقين بوعد الله. وهذا الذي تنال به الإمامة في الدين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين الموقنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الله عز وجل أمرا آخر قام به موسى وهارون عليهما السلام، وذكر موسى تشريفا، وموسى وهارون كانا مؤمنا على دعائه، أمر الدعاء. وقال عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الدعاء سلاح المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وتأمل في هذه التوسلات التي توسل بها موسى صلى الله عليه وسلم في دعائه. قال: ربنا، التوسل إلى الله عز وجل بالربوبية التي فيها شهود تدبير الخلق كله خلقا وإيجادا ورزقا وإعطاء وقسما وتنويعا للعطايا والأرزاق بين البشر. الرب المالك لكل ذرات هذا الوجود، مالك لكل ما سواه، وهو السيد الآمر الناهي المطاع، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. عندما تقول يا رب، أو تقول ربنا، أو تقول ربي، فإذا استحضرت هذه المعاني كان ذلك من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ثم التوسل إلى الله بشهود تدبيره وعطائه وإيتائه ومنعه. ربنا إنك آتيت، لم يقل يا رب فرعون عنده كذا، لم يقل فرعون له من السلطان والأموال كذا، وإنما قال إنك آتيت. فالله الذي يؤتي، ووالله إنها لحقيقة جلية ظاهرة، مع أنها كتشبه الموت في كون أكثر الناس يشكون فيها، أن الله هو الذي آتى من آتى ملكا ومالا وزينة وأموالا وسلطانا، مع أنها حقيقة قاطعة لا يشك فيها عاقل إذا تدبر بداية الإنسان ونهايته، إذا تدبر أن كل من أعطي مالا ولد من عدم، ولد بعد أن كان في بطن أمه لا يملك شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أين كانت أموال الأغنياء الذين هم الآن أغنياء منذ 100 سنة، منذ 120 سنة كانت في أيدي غيرهم، أين السلطان الذي بيد أهل السلطان اليوم، أين كان قبل 100 سنة، قبل 150 سنة، هل كان لأحد منهم ذرة سلطان على وجه الأرض، وهل كان يملك أحد منهم أن يوجد نفسه فضلا عن أن يعطيها شيئا من العطايا، وهو الذي ولد وأعطي السمع والبصر والفؤاد، وكان في قدرة الله ولم يزل أن يحرم ذلك العبد الذي يكفر بالله ويشرك به ويظلم ويفسد في الأرض، أن يحرمه من يده ورجله، وأن يحرمه من سمعه وبصره، وأن يحرمه من عقله وفكره، وهؤلاء قرناؤهم في الولادة، أليس في كل يوم يولد على وجه الأرض أعمى أو أصم أو متخلف عقليا؟ أليس يولد من الناس من لا تبطش يده ولا تتحرك رجله؟ أليس هذا في قدرة الله عز وجل أن كان حرم الظلمة والكفرة والمجرمين والمنافقين من هذه العطايا كلها حتى لا يكفروا؟ الله الذي يؤتي، هذه قضية يقينية لا يشك فيها عاقل أنهم أعطوا وما أتوا به من قبل أنفسهم، ولكنها بعيدة أو في قلوبهم كأنها الشك أو يشكون فيها، بل ربما جزموا بعكسها، جزموا بأن السلطان بأيدي البشر، وجزموا بأن المال هو من كدهم وصنعهم دون أن يكون عطية من الله، ولذا تجدهم يرجون ويخافون غير الله عز وجل، لذا تجدهم يعملون حساب الزينة والأموال في الحياة الدنيا. وأما موسى فيتوسل إلى الله بشهوده فعل الله عز وجل، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ويشهد أمرا آخر، ربنا ليضلوا عن سبيلك. تأمل هذا الأمر العظيم الأهمية العجيب، الله الذي أعطاهم ليضلوا عن سبيل الله. فالله عز وجل لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وهو الذي قدر سبحانه أن يضلوا عن سبيله ابتلاء وامتحان. وكما ذكرنا لتكمل عبودية أهل الإيمان، خلاصة النوع الإنساني الذين خلق الله الكفرة لأجل أن يتمموا هم عبوديتهم لله، الذي خلق الذين الله عز وجل أوجد من يضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ليعلم المؤمنون أنه كفى بالله هاديا ونصيرا، ليعلم أهل الإيمان أن الله بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر أن يوجد من يضل عن سبيله، ولو شاء لجعلهم جنودا له عز وجل، ولكنهم هانوا عليه وصاروا في أحقر صورة، فجعل الله حياتهم لغيرهم، ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، وجعل الله عز وجل إضلالهم سببا لكمال غيرهم، إضلالهم عن سبيل الله سببا لكمال أهل الإيمان وزيادة إيمانهم وتسليمهم بقدرته وعلمه وحكمته وعدله عز وجل. فهو ما وضع هذه الأشياء إلا في مواضعها، وهو سبحانه وتعالى ما قدر إضلالهم عن سبيل الله وجعلهم يضلون عن سبيل الله إلا أن ذلك يناسبهم وهم قد فعلوه بأنفسهم، وهذا فيه شهود القدر. فهو يشهد القدر، موسى صلى الله عليه وسلم يشهد القدر في العطايا والأموال والزينة، ويشهد القدر في أفعال العباد. يشهد عطية الله عز وجل في الأموال والزينة، ويشهد أنه هو الذي قدر أن يوجد من يضل عن سبيل الله. ربنا ليضلوا، أعطيتهم ليضلوا، حكمة بالغة له سبحانه وتعالى. وكان فرعون قد بلغ في الإجرام والعتو ما جعل موسى يدعو عليه بأن لا ينتفع بالآيات، وذلك لخبثه، ولربما يكون قد أوحي إليه أن فرعون لن يؤمن فلذا دعا عليه. وإن كان الله قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم مثل إبراهيم عليه السلام في أن يستأني وأن يرجو أن يخرج الله من أصلاب الكفرة من يعبده لا يشرك به شيئا، لكن موسى دعا دعوة مشروعة على فرعون وملئه في أن يطمس على الأموال فلا ينتفع بها. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى تقسو، والعياذ بالله. والخسوة من شدة الظلم والعدوان تحصل للإنسان بالتدريج، ثم تصل إلى درجات أقسى من الحجارة وأشد، والعياذ بالله. وعند ذلك لا تنتفع بموعظة ولا تشهد آية ولا تؤثر فيها معجزة، ويرون الآيات تلو الآيات وهم عنها معرضون غافلون، نعوذ بالله. واشدد على قلوبهم القسوة والعياذ بالله، شيء فظيع إذا أصاب القلب الإنساني يدمره تدميرا، يشد عليه لا ينتفع بشيء. ربنا اطمس على أموالهم أي فلا ينتفع بها، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فأجيبت دعوة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وهلك آل فرعون، هلك فرعون وآله عدلا منه وحكمة سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. فاللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم نج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأخي الصالحين.